فهذا هو الشاهد آخر لفظة في هذه الآية وهو قوله تعالى عما يشركون. ولا شك أن الإشارة هنا فيما يعود إلى النصارى وصفهم أيضا بالإشراك واضح. لأن اليهود قالوا لأن النصارى قالوا ثالث ثلاثة واليهود قالوا غير رب الله واليهود أيضا مشبهة كما هو معلوم من كثرة هذا من الشرك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع نكاح كتابيا منع نكاح كتابيا فقال وهل يعني أكبر إشراكا هل لك شرك أكبر من قولها إن الله اتخذ ولدا أو اتخذ الله ولدا. طبعا الشاهد هنا في وصف عبد الله بن عمر الكتابية بالإيه بالشرك وإن كل إن كان جمهور علماء يختلفون معه في إيه فيما ذهب إليه في هذا الأمر وفي منع الزواج من الكتابية. من هنا وقع الخلاف والاحتمال أو وقع النزاع في مسمى الشرك هل الشرك يشمل أهل الكتاب أم لا؟ مع أننا وجدنا فرقا في الشرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين فأحل الله سبحانه وتعالى ذبائح أهل الكتاب ولم يحل ذبائح المشركين وأحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقال عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكواكب وقال لا هم محل لهم ولا هم يحلون لهم ثم بين ما في حق الكتابيات وقال عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن. اذا هناك بالفعل مغايره في الحكم بين اهل الكتاب وبين المشركين. الحقيقة أن العلامة السلفي رحمه الله تعالى فصل في كتابه المبارك دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب عند تفسير سورة براءة وعند الكلام على آيات سورة براءة فصل في هذه المسألة فيقول قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون. يقول الشيخ سنفيس رحمه الله تعالى هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون بدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. طبعا لأن الآيات كثيرة جدا نعت على المشركين شركهم نوع من أنواع الشرك الذي يقع في المشركون هو إيه زعمهم أن الملائكة بنات الله فهذا شرك كذلك الذي قال الذين قالوا عزيز بن الله هذا شرك الذين قالوا الشيخ بن الله أيضا يعني شرك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونظير هذه الآيات قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به فأجمع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لأن مقتضى قول بعض الضالين المضلين المنافقين الزنادقة الذين يتجرؤون ويزعمون أن أهل الكتاب مؤمنون وأن صالحهم يدخل الجنة والعياذ بالله وهذا تكذيب صريح بالقرآن يعني من شك في كفر اليهودية أو النصرانية فهو كافر قطعا كافر خارج من الملة لا يمكن أن يكون لها حظ من الإسلام. ومع ذلك بعض هؤلاء الزنادقة والمضلين يتنعمون بآيات الله ويريدون أن يمارسوا هواية اليهود القديمة في تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه. فالسؤال كريم صريح في هذه المسألة بلا كلام مقتضى كلامهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر فقط لمن يعبدون الأوثان أما اليهود والنصارى فهؤلاء يعني داخلين به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك وهذا إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والعطف يقتضي المغايرة والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه هو العلامة السكتي رحمه الله تعالى

فهذا كله شرك أكبر. يعني أخذ صعب مثلا في تحريم الإثم الحلال أو تحريم الحرام. فإن كان شرك أهل مكة صريحا في عبادة الأوثان، لكن شرك أهل الكتاب في إيه؟ في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وطبعا هذا حديث يطول مظاهر عبادتهم الأحبار والرهبان إلى اليوم، إلى اليوم موجودة كثيرا عندهم. يعني أن هذا يشرع ما عقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما يسمونه البابا، وما حله في الأرض يكون محلولا في السماء، فهو رمز لإيه؟ للإرادة الإلهية. هذا فيما يتعلق بجواب الشيخ السنكوتي رحمه الله تعالى بهذا المعنى. وسوف نعود إلى عمنا قريب أيضا لمزيد من التفصيل. كذلك هنا في يعني في آية التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وقال في اليهود عزير ابن الله. هذه إشارة إلى النوع من أنواع الكذب، بدليل أنه قال إيه؟ يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. من الذين شابهوهم في هذا الشرك؟ ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، المشركون. المشركون من أنواع شركهم زعموهم أن الملائكة بنات الله، فأن الملائكة بنات الله، وأن الله اتخذ الملائكة إناثا، هؤلاء بنات الله. حتى كانوا أحيانا يقتلون البنات ويأذونهن، يقول نلحقهن ببنات الله، دول بنات والملائكة بنات، نلحق دول بدول. فكانوا أحيانا يفلسفون موضوع الوقت بهذه الطريقة. فقوله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، مين الذين كفروا من قبل؟ المشركون. فما وزن السبب؟ ادعاء البنوة لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يلفت نظرنا هنا أن في آية سورة التوبة ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. بالفعل عما يشركون، لكن هنا في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالإسم، السورة التوبة بالإسم، سورة أتى بسورة أنت. يقول في خطية سلم رحمه الله: تغيير الآية بصيغة المضارع سورة التوبة عما يشركون بين ما بين ما وصف عبدة الأوثان في سورة البينة بالإسم والمشركين، أو بينما وصف عبدة الأوثان في سورة البينة بالإسم بالمشركين سورة الإسم. فمعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث، وصيغة الإسم تدل على الدوام والثبات. لأن إيه هو الإسم في اللغة؟ الإسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. الفعل دل على معنى في نفسه مقترن بإيه؟ بزمان. فالإسم لا يقترن بزمان، فدلته أقوى في الدوام والثبوت. فمشركوا مكة وغيرهم من المشركين دائمون على الإشراك وعبادة الأصنام بصفة عظيمة مستمرة، ولذلك قال إيه؟ من أهل الكتاب والمشركين. أما أهل الكتاب فأحيانا يقع منهم الشرك حينا وحينا، أحيانا يقع منهم إيه؟ الشرك. بعض العلماء أخذوا من هذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذه مسألة مختلف فيها سوف نشير إليها في بعض الفصول في سورة الكافرون، لكن لها يعني أثر فقهي وثمرة عملية، وهي: هل الكفر ملة واحدة أم ليس ملة واحدة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الناس الآن عموم الناس ما يرون فيها خلاف، يقولون بها ما شيء مقطوع به الذي الكفر ملة واحدة. لا، سلمة الناحية الفقهية سلم فيها أدق من هذا، في خلاف بين العلماء من يقول الكفر ملة واحدة ومن يرى أن الكفر لا ليس ملة واحدة. ما الثمرة العملية للخلاف في هذه المسألة؟ الثمرة العملية في موضوع المواريث، في موضوع المواريث حديث إلا يتوارث أهل ملتين شتى. فلو الكفر ملة واحدة وانتقل واحد من اليهود مثلا من النصرانية، هل يورثان أم لا؟ واضح ينبني على ترجيح هذه المسألة، وإن كان هذا سوف نشير من يعني. فالذي يمنع التوارث بينهما يمنع على أساس الإيه؟ المغيرة، اللي ده دين وده دين، لكن لو يكون ملة واحدة فانتقاله بين الأديان الكفرية لا يحل دون الميراث. فيما يتعلق بالمجوس جاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. قوله تعالى: